أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في بحث الأمس من بيان معاني العدل. قلنا تارة يطلق العدل ويراد منه معنى التناسب والتوازن، وأخرى يطلق العدل ويراد منه معنى التساوي، وثالثا يطلق العدل ويراد منه معنى الاستحقاق، ورابعا يطلق العدل ويراد منه معنى الاستعداد. فبأي معنى من هذه المعاني نطلق عليه سبحانه وتعالى أنه عادل؟ هل بالمعنى الأول أو بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث أو بالمعنى الرابع؟ قبل الدخول في البحث لابد أن نرى أنه ما هي الشبهات أساسا الواردة في المقام على العدل الإلهي، حتى بعد ذلك عندما نريد أن ندخل نكون على بينة من الأمر. فيما يرتبط بالأسئلة والاستفسارات المرتبطة بالعدل الإلهي كثيرة جدا، نحن فقط بنحو الإجمال الآن نشير إلى بعض تلك الأسئلة، وتفصيلها إن شاء الله تعالى يأتي كل واحد منها في محله. السؤال الأول الذي يطرح هنا وهو أنه لماذا وجدت الشرور؟ هذا هل ينسجم مع العدل الإلهي أو لا ينسجم؟ طبعا الشرور أيضا لها مصاديق متعددة، ولعل واحدة من أهم مصاديق الشرور هو أنه لماذا خلق الله سبحانه وتعالى إبليس؟ لماذا خلق الشيطان؟ مع أنه بناء على ما تقدم في بحث التوحيد أنه عالم أنه ماذا يفعل وأي دور سيقوم به في عالم الخلق وفي عالم الإمكان في عالمنا، ما هو الدور الذي يلعبه؟ مع كل هذا نجد أن الله سبحانه وتعالى خلق إبليس، فهل هذا ينسجم مع العدل الإلهي أو لا ينسجم؟ الشبهة الثانية أو الاستفسار الثاني أنه لماذا وجدت هذه الاختلافات بين الموجودات؟ فبعضه إنسان وبعضه غنم وبعضه حمار وبعضه جماد، بعضه أبيض بعضه أسود، بعضه معافى بعضه مريض، بعضه ظالم بعضه مظلوم، بعضه غني بعضه فقير، ثم لماذا خلق هذا العالم وهو يعلم أن هذا العالم مليء بالآفات، مليء بالمصائب، مليء بالأمراض؟ يعلم ذلك أو لا يعلم؟ لماذا خلق هذا العالم؟ ألا كان ينبغي له أن يخلق عالما لا يوجد فيه مثل هذه الآفات والمصائب والبلايا. ثم إذا قلت أن هذه الآفات والمصائب والبلايا منشأها فعل الإنسان، فكيف توجهون لنا المصائب والبلايا التي يبتلي بها المعصوم مع أنه لا يوجد عنده فعل محرم حتى يكون هذا جزاء ذلك العمل وذلك الفعل؟ ثم لماذا خلق عالما إنك ميت وإنهم ميتون؟ لماذا وأنتم تعلمون أن الموت كل يفر منه، كل يفر منه فهو ناقص، فلماذا خلق عالما فيه هذا النقص؟ ألا كان ينبغي أن يخلق عالما لا يوجد فيه هذا النقص يكون كاملا من هذه الجهة؟ هذه أبحاث أخرى مرتبطة بالعدل الإلهي، وهي أبحاث القضاء والقدر، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد قضى وقدر كيف ينسجم هذا مع اختيار الإنسان، مع فعل الإنسان، وما يترتب على فعله واختياره من الآثار؟ إذن واحدة من أهم أبحاث العدل الإلهي مبحث القضاء والقدر، وأنه ينسجم مع العدل الإلهي أو لا ينسجم مع العدل الإلهي. ومطلب آخر أو بحث آخر من المطالب المرتبطة بالعدل الإلهي مبحث الجبر والاختيار في الإنسان. إذا كان الإنسان مجبرا فهل هذا ينسجم مع العدل الإلهي أو لا ينسجم؟ إذا كان مختارا فهل ينسجم مع الخالقية والقدرة المطلقة له سبحانه وتعالى أو لا ينسجم؟ لأنك إذا قلت مجبر فيصطدم مع العدل الإلهي، وإذا قلت مختار فيصطدم مع قولنا ألا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. إذن كيف التوفيق في هذه المسألة بين المباني السابقة التي ذكرناها وبين العدل الإلهي؟ من المسائل أيضا المطروحة هنا وتحتاج إلى بحث موسعا في اعتقادي، لأنها من الأبحاث القرآنية والروائية، هي مبحث الشفاعة. هل الشفاعة تتناسب مع العدل الإلهي أو لا تنسجم مع العدل الإلهي؟ إنسان في الدنيا كل وقته منشغل بمعصية الله سبحانه وتعالى، ولكنه يقوم بعمل صغير يستحق الشفاعة يوم القيامة ويدخل الجنة، ولكن أنا الذي اشتغلت 60-70-80 سنة في عمري كنت مشتغل بالطاعات أساوي ذلك الإنسان، هذا كيف التوفيق؟ كيف يمكن أن نوفق بين العدل الإلهي وبين أن الشفاعة من الأمور التي صرح بها القرآن الكريم ورواية أهل البيت؟ ما التوفيق؟ كيف الانسجام والتوفيق بين هذين المطلبين؟ من الأبحاث التي أيضا ترتبط بالعدل الإلهي مبحث الهداية والضلالة. الله سبحانه وتعالى يهدي البعض ويضل البعض كما هو صريح الآيات المباركة. خذ هذا الهداية في غير محلها جزاف، والجزاف لا ينسجم مع العدل الإلهي، والإضلال أيضا ماذا؟ لا ينسجم مع العدل الإلهي، كما سيأتي كيفية التهافت بين الهداية والإضلال الإلهي وبين مسألة العدل الإلهي. ومن الأبحاث أيضا لا بد أن تطرح في مسألة العدل الإلهي مسألة الثواب والعقاب، مسألة الجزاء يوم القيامة. هل تنسجم مع العدل الإلهي أو لا تنسجم مع العدل الإلهي؟ هذه أبحاث لا بد أن يشار إليها هنا في مبحث العدل الإلهي، ولكن بمقدار ما يسعه الوقت، وإلا في اعتقادي الشخصي أن كل مبحث من هذه الأبحاث هو يحتاج إلى سنة مستقلة لبحثه مفصلا، ولكن بالمقدار الممكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، نستطيع أن نبين مقدار ما يمكن أن نبين نبينه في هذه الأبحاث. وقبل هذه الأبحاث جميعا، مسألة أهم من هذه المسائل جميعا هي مسألة الحسن والقبح العقلي، التي جملة من هذه المسائل مرجعها إلى مسألة الحسن والقبح. إذن هذه المسألة وهي مسألة العدل الإلهي من المسائل الأساسية التي تترتب عليها مباحث اعتقادية وعقائدية كثيرة. ومن هنا يتضح لنا لماذا أن بعض المذاهب كالإمامية مثلا أو المعتزلة مثلا جعلوا هذه الصفة أو هذه المسألة أصلا مستقلا برأسه. احنا كانت عندنا صفات أخرى، العلم كان، القدرة كانت، الإرادة كانت، السمع والبصر، ولكنه لم تكن تولد لنا مثل هذه المسائل الكثيرة ومثل هذه الأسئلة، خصوصا إذا التفتنا إلى هذه الجهة، وهي أن تلك الصفات الأخرى غير صفة العدل، تلك الصفات وإن كانت تولد بعض الإشكالات ولكن لا يلتفت إليها الجميع، لا يلتفت إليها العامة. إن كانت هناك إشكالات فمرتبطة بمن؟ بالخاصة فقط. أما هذه المسألة وهي مسألة العدل الإلهي تولد استفسارات كثيرة، هذه الاستفسارات مختصة بطبقة خاصة أو تشمل الناس جميعا، تجد أنت هذه المسألة موجودة على ألسنة جميع الطبقات من مختلف مستوياتها. وهذا يبين لنا لماذا أن العدل الإلهي أفرز في أصل مستقل، خصوصا بعد أن نشير إلى الاختلافات القائمة في فهم المراد من أن الله عادل وأنه ليس بظالم. على طريقتنا في مبحث العدل، مبحث التوحيد وأصل التوحيد، إذا تتذكرون نحن هناك قلنا أن لنا منهجا مسلكا طريقا نتبعه لتحقيق هذه المسائل، نريد أن ندخل في تحقيق هذه المسائل، إذن لابد في الرتبة السابقة أن نعين المنهج والمسلك الذي نتبعه في تحقيق هذه المسائل. لتحقيق هذه المسائل والجواب عليها توجد مسالك متعددة. المسلك الأول وهو مسلك أهل الحديث الذين يجيبون عن كل شيء بحديث، حتى عندما تسألهم عن أن الله واحد لا شريك له أو أنه ليس بواحد، تقول انظر إلى الآية المباركة والرواية ماذا تقول؟ الله واحد لو ليس بواحد، إن قالت واحد فالله واحد، إن قالت اثنين نقول الله واحد. ما مرتبطة بنا هذه المسألة، مرتبطة بالحديث هي التي تعين لنا العقائد، وهي التي تعين لنا أصول الدين في مختلف مجالاتها. أنا عندما أضرب مثال الله واحد، إذا كان في الله واحد نحتاج إلى حديث، فعد أنت واضح عندك جزئيات الاعتقاديات والعقائد بعد من الباب الأولى تحتاج أيضا إلى حديث. هذا المنهج الأول أو المسلك الأول. المسلك الثاني وهو مسلك أهل العقل الذين ادعوا أننا نجيب على هذه الأسئلة وما يناظرها وما يشابهها من خلال العقل، وهؤلاء أيضا انقسموا إلى طريقين، إلى منهجين. المنهج الأول هو المنهج الكلامي، المنهج الثاني هو المنهج الفلسفي. ثم إن المنهج الكلامي أيضا انقسم على نفسه، فكان هناك مسلك للأشاعرة في الجواب على هذه الأسئلة، وكان هناك طريق للمعتزلة للإجابة على مثل هذه الاستفسارات. ثم عندما نأتي إلى مسلك العقل الفلسفي، يعني الذي يعتمد المباني الفلسفية للجواب على هذه الشبهات، أيضا تعلمون هناك الحكمة المشائية وهناك الحكمة الإشراقية وهناك الحكمة المتعالية، وهذه أيضا توجد بينها فروق، ولكنه جميع هذه من الأشاعرة والمعتزلة والإمامية والمشائية والإشراقية والحكمة المتعالية جميعا تستند إلى العقل. في قبال من؟ في قبال مدرسة أهل الحديث الذين عطلوا عقولهم ولم يجيزوا لها التدبر للجواب عن مثل هذه الأسئلة والبحث فيها، لا عطلوا ذلك. في مقابل منهج أهل الحديث ومنهج العاقل يوجد المنهج الطبيعي أو التجريبي الذي حاول أن يجيب عن مثل هذه الأسئلة من خلال ماذا؟ من خلال العلوم الطبيعية، وهو المنهج التجريبي. إذا نحن عندما نريد الجواب عن مثل هذه المسائل، يعني التي ذكرناها من الحسن والقبح، من القضاء والقدر، من الجبر والاختيار، من إلى غير ذلك، توجد أمامنا هذه الطرق وهذه المناهج للجواب عن هذه الاستفسارات وهذه الشبهات. طبعا الآن ليس بمقدورنا أن ندخل تفصيلا في بيان ما هو الحق من هذه المناهج. لماذا لا نقبل منهج أهل الحديث؟ لماذا لا نقبل منهج الأشاعرة؟ لماذا لا نقبل منهج المعتزلة؟ لماذا لا نقبل منهج الإمامية الذين ساروا على هذه الطريقة أو تلك الطريقة من المعتزلة أو الأشاعرة؟ لماذا لا نقبل منهج المشائين؟ لماذا لا نقبل منهج الإشراقيين؟ ولماذا نقبل منهج الحكمة المتعالي؟ وكذلك لماذا لا نقبل منهج الطبيعيين والمنهج التجريبي؟ ولكنه أيضا كما قلنا في أول البحث، ما لا يدرك كله لا يترك كله. أما المنهج الأول وهو منهج أهل الحديث، طبعا إذا تذكرون هذا البحث نحن لم نتعرض له بنحو مفصل وممنهج في بحث التوحيد، بس الآن صارت هنا مناسبة لا بأس أن نشير إليها، وإن كان نحن بينا نظرنا في هذه المسألة، ولكنه بنحو ممنهج وواضح لم نبينه في مبحث التوحيد. أما منهج أهل الحديث، أهل الحديث يقولون هو أنه نحن لا جواب لنا عن أي سؤال من هذه الأسئلة إلا ما أجاب القرآن. طبعا القرآن هم يعطلون لأنه مختص بما خوطب به، فإذا شنو يبقى عندنا؟ فإذا لا جواب لنا إلا الحديث رواية، كل ما قالت الرواية نحن نقول سمعا وطاعة، وما سكتت عنه الرواية نسكت عنه، وما رفضته الرواية نرفض. خب مولانا أجيبونا على هذه الأسئلة. يقولون نحن جوابنا الروايات قالت الله عادل، احنا نقول الله عادل. شلون عادل؟ ما ادري ليش شلون عادل، هو اللي يقول انا عادل، انا الحين اقول احنا هو عادل. اذا هؤلاء عندهم جواب لو ما عندهم جواب؟ هذول ما عندهم جواب، ولكنه تستروا بالروايه، وكل ما في الامر تناع الروايه، والا جواب عن هذه الشبهات ما عندهم. فما حيلة المضطر الا ركوبها. قبل هذه الشبهات ولكنه ما يريد يقول قبلتها، يتستر بالرواية، يقول الرواية قالت الله عادل وليس بظالم. احنا منقول الله عادل وليس بظالم. هسه هذا المنهج تام او ليس بتام، انا ما اريد ان ادخل بحثه التفصيل هنا، ولكن اشير فقط الى نقطتين. النقطة الاولى انه نحن عندما نقول ان العقل له قدرة على ان يجيب، انا لا اقوله من نفسي، نفس الرواية والقرآن قال احتكم الى العقل. اذا انا عندما دا احتكم الى العقل، في النتيجة انا دا احتكم الى ماذا؟ ايضا الى الرواية، السماء، خبر السماء ايضا دا يقول لي ماذا؟ ارجع الى لعلهم يعقلون، اولو الالباب، اولو الابصار، الى غير ذلك. انتم عندما تأتون الى القرآن ومشتقات العقل واللب والبصر واليقين والفهم والعلم، تجد ما شاء الله هذا موجود. طبعا هذا الجواب جواب ماذا؟ برهاني لو جدلي؟ جدلي هذا، احسنتم، لانه احنا القرآن ثبتنا بماذا؟ بالعقل. وإلا إذا صار القرار أن القرآن يثبت بالعقل والعقل يثبت بالقرآن، هو يلزم الدور. ولكنه إحنا من باب أنه بيننا وبينهم القرآن حجة، هم يقبلون القرآن ونحن نقبل القرآن، بين أهل الحديث وبيننا، هم يقبلون ونحن نقبل، والقرآن قال لعلهم يتدبرون، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يبصرون، أفلا يعقلون، أولو الألباب، ألا إلى غير ذلك آية. مضافا إلى ذلك الروايات الكثيرة التي قرأناها في العام الماضي فيما يرتبط بالعقل وأهمية العقل عند الإنسان. إذا حتى لو كان المنهج منهج حديث، الحديث هو يقول له لك ماذا؟ يقول احتكم إلى العقل، فإن العقل قادر على أن يعطي جوابا في مثل هذه المسائل. هذا هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، المعارف الواردة في الدين يعني القرآن والرواية على قسمين. قسم من المعارف ليس الغرض الأساسي منها هو العلم بما هو علم، وإنما الغرض الأساسي منها هو العمل، من قبيل الفروع. الفروع ليس الغرض الأساسي منها أن تعرف ملاكات الأحكام، وإنما الغرض الأساسي منها ماذا؟ أن تعمل بتلك الأحكام. والشاهد على ما نقول أنك لو تعلمت ملاكات الأحكام ووقفت على كل رموزها ومصالحها ومفاسدها، ولكن لم تعرف شيء، لم تعمل بأي شيء، يفيدك شيء أو لا يفيدك شيء؟ ها؟ يحمل أسفار كمثل الحمار، يحمل أسفار، فهذا اسم عمل ما. وهذه المعارف إنما جاءت أو جاء بها الإسلام لأن الغرض الأساسي منها هو العمل. ومن هنا قد يقول قائل أنه لسنا مسؤولين عن معرفة ملاكاتها، هذا لا يضرنا شيء، عرفنا أو لم نعرف، المهم الغرض الأساسي منها العمل، فإذا عملنا حصلنا على الفائدة، لم نعمل لم نحصل على الفائدة، وإن كنا نعرف جميع ملاكاتها ومصالحها ومفاسدها. هذا نوع من المعارف. نوع آخر من المعارف وهو ماذا؟ وهو أنه لا يوجد فيها عمل، وإنما هي معرفة واعتقاد، عقد القلب عليها. وأنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم وإلى نهج البلاغة وإلى روايات أهل البيت، مشحونة بهذا القسم من المعارف أو لا؟ ها؟ وهو معكم أينما كنتم، داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايرة. خطب نهج البلاغة لعله تصل إلى 40 خطبة في المعارف المرتبطة بهذه الجهة. هذه لماذا ذكرت إذا لم يكن القصد منها الفهم؟ لماذا ذكرت؟ عمل خلا يوجد من ورائها حتى نقول إنما ذكرت حتى ماذا نعمل بها. إذن لماذا ذكرت هذه؟ لا تستطيع أن تقول للتعبد، لأنه لا يوجد فيها جنب عملية حتى تتعبد بها، إلا أن تقول فقط الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المعارف في قرآنه في روايته حتى يأتي كالهندي مثلا أو كالإنجليزي مثلا يسبح بتسبيح عربي ولا يعرف معناه حتى يحصل الثواب فقط، لأن المفروض أنت لابد لا تفهم قوله وهو معكم أينما كنتم. لو سألته ما معنى وهو معكم أينما كنتم قرر لي، يقول أنا ما أدري شنو هو، بس القرآن يقول وهو معكم، شلون أنا ما أدري شنو. إذن الغرض منها ماذا؟ لقلقة اللسان لتحصيل ماذا؟ لتحصيل الثواب فقط، هذا الغرض الأساسي منها. وهل يقبل عاقل منكم أن القرآن في معارف أصول الدين، وأن أمير المؤمنين في معارف التوحيد، وأن الإمام الرضا في توحيد الصدوق والمعارف التي بينها في التوحيد وفي أصول الدين، كلها هذه بينت حتى نسبح بها لنحصل الثواب بلا أن نفهم أي معنى منها؟ يقبل منكم هذا؟ بس إذا واحد يريد يصادر كل هذا ويقول أقبل، قطع على مش نقبل رسول. أخر الشيخ الرئيس عنده فتكلمة جيدة، يقول عندما أنت يصادفك فد واحد يقول أنا أشك في كل شيء، أشك في كل شيء، قل لك أشك حتى في نفسك، يقول بلي أشك حتى في نفسك. قل لك أشك حتى في شكك، يقول بلي أشك حتى في شكي. يقول هذا بعد ليس له دواء إلا الكي، هذا ما إلى دواء، هذا الدواء ما إلى بعد. شو تقول له هو من إنتاج إش ما تلزمه بلازم باطل؟ يقول بلي أقبل. هذا لابد أنت تجيبه شيله ذبه وين؟ في النار. عندما يحترق قل له أنت تتوهم تحترق، ما تحترق أنت، لأنه ما قفد واقعية. هذا الذي يقبل من نفسه أن يقول أن أئمة أهل البيت وقبلهم أميرهم أمير الموحدين وقبلهم جميعا القرآن الكريم إنما بين هذه المعارف جميعا، وإنما حاربوا أو تحملوا ما تحملوا لأجل هذه المعارف، هذه جميعا حتى نسبح بها ونحصل الثواب ولا نفهم من معانيها شيئا، أبدا لا نفهم. داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. أقول له شنو معناها؟ يقول أنا ما أدري شنو معناها. الرواية قالت داخل، أقول داخل. قالت خارج، أقول خارج. قال واحد، أقول واحد. خلي يقول لي عشرة، أقول عشرة. أنا شنو علاقتي بالمطلوب؟ طبعا أنا في اعتقادي الشخصي، أنه لا يوجد أحد من أهل الحديث بحق هذه الكلمة، هذا فقط يتستر بالحديث، وإلا أيضا يعمل عقله، وإلا الروايات تبقى أمامه متعارضة، ماذا يفعل بها؟ في النتيجة راح يعمل عقله في ترجيح بعض الروايات على البعض الآخر، وإلا هذه الروايات المتعارضة إما لابد أن يقبلها على تعارضها وتهافتها وتناقضها، وهذا لا يمكن أن يتفوه به عاقل. يقول أقبل كل الروايات على ما هي عليه، هذا عاقل بعد لو مو عاقل. وإما ماذا؟ وإما يرجح بعضها على بعض، فإذا أراد أن يرجح بعضها على بعض لابد أن يعمل ماذا؟ يعمل منهج آخر غير الرواية، يعمل منهجا آخر غير الرواية. هسا عاقل كاشف باللي ينام صبح قايم شايف طيف مو مهم، المهم يعمل منهجا آخر بعد الرواية بما هي رواية لا تستطيع أن تحل له المشكل. وأنتوا ارجعوا إليهم تجدوهم يرجحون أو لا يرجحون، تجدوهم أهل الحديث ها، طبعا هذا المنهج من أول من ابتدعه هم الحنابلة في صدر الإسلام، وسرى منه إلى بعض محدثي الإمامية وبقيت آثاره إلى يومنا هذا، وإلا هو منهج الحنبلية، وهو أنه فقط التلاوة مستحبة. استوى على العرش كما في ذيك القضية، استوى قال ما معنى الاستواء؟ قال لا نعلم ما معنى الاستواء، كل ما نعلم أنه هذه آية من القرآن نحن نتلوها نحصل عليها الثواب. طبعا مطلقا باطل مو فقط هنا. وثانيا أنه في محل كلامنا يستطيع أن يجيب أو لا يستطيع أن يجيب بعد، يعني هو بصدد الإجابة أو ليس بصدد الإجابة، بعد ليس هو بصدد الإجابة. هذا هو المنهج الأول. المنهج الثاني وهو منهج العقل، قلنا بأن منهج العقل فيه كلام منهج كلامي وفيه منهج فلسفي حكمي. أما المنهج الكلامي فينقسم إلى الأشاعرة وإلى المعتزلة. إذا تتذكرون في أول يوم من هذه الأبحاث، أبحاث العدل الإلهي، نحن قلنا أنه هذا مسألة البحث الإلهي منشأها من أين؟ منشأها من بحث الجبر والاختيار، يعني طرحت مسألة الجبر والاختيار بعدها طرحت مسألة العدل الإلهي. في مسألة الجبر والاختيار الأشاعرة آمنوا بأصلين، الأصل الأول آمنوا بالجبر. لماذا آمن الأشاعرة بالجبر؟ هؤلاء وجدوا بأنه إذا قلنا أنه يوجد فاعل غير الله في دار الوجود وهو الإنسان يلزم الشرك. قولوا معنا، الشرك في ماذا؟ في الفاعلية وفي الخالقية. وحيث أن القرآن يقول الله خالق كل شيء، إذن لابد أن نلتزم ما من فعل إلا وفاعله هو الله، حتى نتخلص من الشرك في الخالقية. إن شاء الله سيأتي الروايات. يقول هؤلاء أرادوا أن يثبتوا له الخالقية في كل شيء، ولكنهم وقعوا في ماذا؟ أن أثبتوا له كل القبائح. في رواياتنا وارد هذا المطلب، كل فعل هو ماذا؟ فعل الله. إذن التفتوا جيدا، أشاعر مو جزافا التزموا بالجبر. لا تتصورون هسه هو النفس أدى بهم أن يلتزموا بالجبر. طبعا وإن كان في عبارات بعض علمائنا أنه أخواء مغرضة باطلة مبتدعات، لا لا لا مو هالشكل، أنا لا أقبل أن الجميع هكذا. هو جاء شوفوا تفهمون أن مسألة الجبر والاختيار منشأها منين ده يبدأ؟ من التوحيد، يعني التوحيد عنده فهم أن الله هو خالق كل شيء، فعندما جاء إلى فعل الإنسان كان لابد أن يقول بالجبر لو بالاختيار، لابد أن يقول بالجبر على المبنى صحيح. فهؤلاء يعني الأشاعرة ذهبوا إلى الجبر، لماذا؟ حتى يتخلصوا من الشرك في الخالقية. ملتفتين لهذه النقطة؟ هذا استلزم منهم الإيمان بأصل آخر، التفتوا جيدا لتسلسل الأبحاث. هذه أنا لا أريد من باب تعبير صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه، وأما بنعمة ربك تحدث، هذه عندما أقول لم تطرح من باب أريد أفتخر بها، لكن من باب أنه هذه الأبحاث لا تجدوها في مكان آخر بهذا النحو. هذا الأصل لزم منه أن يؤمنوا بأصل آخر، وهو ماذا؟ وهو إنكار الحسن والقبح العقيم. لماذا؟ لأنهم وجدوا إذا كان هذا الفعل وهو المعصية وهو الكفر فعل من؟ فعل له فعل الله، ها؟ بناء على النظرية الأولى بناء على الأصل فعل الله، ولكن من يعاقب؟ الله يعاقب لو أنا أعاقب، ها؟ هو يفعل ولكن من يعاقب؟ أنا أعاقب. خب إذا قبل الحسن والقبح العقلي خب يلزم الله فعل قبيح، إذا لابد ماذا يفعل؟ ينكر الحسن والقبح العقلي. شوفوا على المبنى، هذول مو جزافا أنكروا، وجدوا أن الإيمان بالجبر من جهة والإيمان بالحسن والقبح العقلي من جهة لا يجتمعان. هسه تشوفون المنهج منهج عقلي لو منهج روائي نقلي؟ منهج عقلي كامل، كامل منهج عقلي. فلهذا أنا صنفت الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة وكلهم صنفتهم أين؟ في المنهج العقلي. هذولا صحيح يستند رواية آية، ولكنه دائما بيفكر بعقله في هذه الآيات والروايات. ومن هنا ماذا؟ أنكروا الحسن والقبح العقلي. لماذا أنكروا الحسن والقبح العقلي؟ قالوا لأنه لا معنى لأن يعين المخلوق وظيفة الخالق. ما هي؟ أنت من حتى تعين أن الخالق ماذا يفعل؟ هذا ينبغي أن يفعل فيجب عليه، وهذا لا ينبغي أن يفعل فيحرم عليه. أنت من حتى تعين وظيفة؟ مع أن القرآن صريحا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أساسا أنت ليس من حقك السؤال، نعم تسأل فقط أنت، أما أن تسأل فليس من حقك. اكتفت. إذن المنهج الأشعري عندما جاء إلى مسألة الجبر والاختيار وكان معتقدا بالتوحيد أن لا مؤثر في الوجود إلا الله بالمعنى الخاطئ الذي فهمه من معنى لا مؤثر في الوجود إلا الله، اضطر أن يلتزم بماذا؟ بالجبر، والجبر جره إلى ماذا؟ إلى إنكار الحسن والقبح العقلي. نتيجة ذلك ماذا؟ قال تعلمون ما معنى العدل الإلهي؟ حتى بدنا نأخذ نتيجة. تعلمون ما معنى العدل الإلهي؟ ها. العدل الإلهي هذا هو أن كل فعل صدر منه فهو عدل، وكل ما لم يصدر منه فليس بعدل. إذن الله كل ما هو عدل يفعله وكل ما يفعله فهو عدل، ها؟ فإذا في عالم الوجود كل الفعل فعله لو مو فعله، فأين الظلم حتى احنا نجيب على اشكالاتكم؟ ولا وين ظلم؟ وين اكو ظلم؟ لا يوجد حتى انه انا اجيب. اصلا كله ما هو عدل؟ مولانا شلون كله عدل؟ يقول لانه فعل الله وما يفعله الله فهو عدل. اذا بناء على هذا المسلك وهو مسلك الاشاعرة، هذول هم يجيبون على الشبهات او ما يجيبون؟ هم يجيبون، يقولون مولانا اين الظلم حتى نجيب انه ينسجم مع العدل الالهي او لا ينسجم؟ ظلم لا يوجد، اين الظلم؟ لا ظلم في دار الوجود حتى ماذا؟ حتى نسأل هل ينسجم مع العدل الالهي او لا ينسجم. وهذا معناه الله إذا أدخل الأنبياء جميعا إلى النار ظلم لو عدل؟ عدل، لأنه فعل الله وكل فعله فهو عادل. وأدخل الفساق والعصاة جميعا إلى الجنة. عدل لو ظلم؟ عدل. هذه الجملة معتلقة فقط أقول. ترى الحكماء الإلهيين أيضا يقولون نفس الكلام، يقولون الله ما فعله فهو عدل، بس ما يأخذون هاي النتيجة الباطلة. هسه إن شاء الله بعد ذلك أبين أن حكماء الإمامية ماذا فعلوا في الأبحاث العقلية، وإلا البحث الكلامي هذا كان شوفون النتائج منطقية لو مو منطقية، كاملا منطقية. يعني من يأتي من يدخل في أتوبان الأشاعرة نتيجة لابد أن يصل إلى هاي الأصول، ما يقدر هم يقبل هاي المباني ولا ينتهي إلى ماذا؟ إلى هذه النتائج، محالا ما يصير. هاي المقدمات تنتج هاي النتائج. سيتبين هم من اللي كانوا ينكرون الأسباب والمسببات، تبين ما ينكروها هم بس لسان يقولون ينكرها، ما يؤمنون بالعادة، لا يؤمنون بالسببية والمسببية، لأنه هاي المقدمات تنتج ماذا؟ هذه النتائج. ومن هنا فإذا أنت لا تتوقع من الأشعري جوابا أيضا، كما لم تكن تتوقع من أهل الحديث ماذا؟ جواب. لأنه الأشعري يقول لا يوجد هناك ظلم حتى نرى أن الله ينسجم مع العدل الإلهي أو لا ينسجم. هذا بحثه وين؟ بحثه في أصول الدين. من إجى إلى فروع الدين شنو قال؟ قال أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد تابعة للأحكام. ها؟ هسه تلتفتون بأن البحث في الفروع ما يمكن أن ينفصل عن البحث ماذا؟ في الأصول. فتلتقول مولانا أنا شسه بعلم الكلام. هذا جنابك تفضل. أنت شو تقول في علم الأصول؟ أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، والمصالح والمفاسد تابعة للأحكام. ياهو تقوله. ها؟ من يقول مولانا؟ من يقول؟ من يقول هاش؟ من يقول هاش؟ ليست فرضية أنت فارضها وداخل في علم الأصول وأنت مو فقط مقلد بها، أصلا ما تدري معناها مش معناها، ما تدري شو هو. لو تدري بأن هذا مبنى اللي أحكام تابعة للمصالح والمفاسد شنو منشأه بهالبساطة ما تقبلها وتدخل. فهذول على المبنى مالهم اجوا للفروع قالوا بأنه الصلاة والزنا من حيث ما هما عمل لا هذا مصلحة فيه ولا هذا مفسدة فيه. الله أمر بالصلاة صار فيه جنو مصلحة، ولو أمر بالزنا صار فيه مصلحة. ولكن حيث أمر بالصلاة ونهى عن الزنا احنا نقولنا هذا فيه مصلحة هذا فيه مفسدة، ولو عكسه لن عكسه. يعني لو نهى عن الصلاة وأمر ماذا؟ ها؟ بالزنا، لكانت الصلاة فيها مفسدة والزنا فيها مصلحة. وكذلك فيما يرتبط بالعدل والظلم، حيث أنه أمر بالعدل فصار حسن ونهى عن الظلم فصار قبيح، ولو عكس لن عكس. هذا الأشعري متهافت مع نفسه لو مو متهافت كاملا دا يتكلم على المبنى. هذا في الفروع من جاي هناك ومنكر، منكر لأنه مبانيه العقائدية والأصولية، مبانيه في أصول الدين لا تسمح له أن يختار هذا المبنى. التفتوا إلى الطرف الآخر، معتزلة إجوا إلى الميدان. المعتزلة من جاءوا إلى الميدان قالوا بأنه من نرجع إلى الآيات القرآنية واضحة إن شاء الله. القائلين بالاختيار يستدلون بعشرات الآيات وبطوائف متعددة من الآيات على أن الإنسان مختار لو مجبر. اختيار. من آمنوا بالاختيار خب وجدوا أن العقل هذا الإنسان صار مختارا في فعله، وجدوا أن الإنسان يفعل شيئا يقول وينبغي أن يفعل، ويترك شيئا يقول وينبغي أن يترك. إذا وجدوا أن العقل الإنساني الذي أعطي الاختيار، هذا الإنسان الذي أعطي الاختيار يميز بين ماذا؟ بين ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل، ما أن يفعل. فانتهوا إلى أن هناك حسنا وقبحا يدركه العقل، فتوسعوا في دائرة الحسن والقبح، فقالوا أن الحسن والقبح لا يحكم فعل البشر فقط، وإنما هو حاكم على فعل الله أيضا. واضح؟ فآمنوا بأن الله توجد أفعال ينبغي أن يفعلها وتوجد أفعال ينبغي أن لا يفعلها. يعني إدخال المؤمنين إلى الجنة ينبغي أن يفعله، وإدخال الكفار والعاصين إلى الجنة لا ينبغي أن يفعله. ولو فعل ولو ترك ما ينبغي فعله فهو ظالم، ولو فعل أو ترك فعل ما لا ينبغي فعله فهو ظالم. إذن هؤلاء اجوا فسروا العدل الإلهي بأي شيء فسروه؟ قولوا معي بأي شيء فسروه؟ بالعدل البشري. يعني هذا الذي هو عدل عندنا وهو أو حسن عندنا وقبيح عندنا، قالوا دائرته واسعة تشمل من؟ تشمل الفعل الإلهي أيضا. ومن هنا من حيث الفعل الإنساني ذهبوا إلى ماذا؟ إلى التفويض. ومن حيث الحسن والقبح ذهبوا إلى ماذا؟ إلى عقليتهما، وأنهما عقليان، وحكموهما في فعل الله سبحانه وتعالى. النتيجة التي انتهوا إليها ماذا؟ أن العدل الإلهي ما هو؟ ما ينبغي أن يفعل عند البشر ينبغي أن يفعل عنده، وما ينبغي أن يترك عند البشر ينبغي أن يترك عنده. هذه في أصولهم، في أصول الدين مالتهم. من أجل الفروع ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا أنه الفعل بما هو فعلون فيه مصلحة، ولهذه المصلحة أمر الشارع به. فإذا الشارع تابع للمصالح، لو المصالح تابعة للشارع، الشارع تابع للمصالح. بس أنت في الأصول عندما تيجي شو تقول؟ أحكامك الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. بس لو بينك وبين الله واحد سألك أنه أنت هذه منين جبتها؟ وهذا التسلسل وين يوصلك؟ وين يوصلك؟ يوصلك إلى عقائد الإمامية لو عقائد المعتزلة؟ مباني المعتزلة وصلتنا هنا، تقبلون هاي المباني؟ يعني هذا الذي يقبل أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، كل مولانا هذه بها قواعد نتيجتها، هذه هذيك القواعد تتقبلها لو ما تقبلها؟ إذا ما تقبلها أخوان النتائج لا بد ترفضها، وإذا تقبلها بعد ماذا أقول لك؟ فالأمر كما ترى. بعد جنابك إذا تقبل مباني المعتزلة أنا شنو أقول لك؟ وإذا تقبلها وما تقبلها المباني، تعال نقح لمبنى يثبت هالنتيجة ولكن مو عن هذا الطريق. ملتفتين ماذا أقول؟ وإذا تقول لا أنا أقبلها، هاي النتائج، وهو أن الشريعة تابعة للمصالح والمفاسد، ولكن لا أقبل المعتزلة ونظريات المعتزلة، أقول جزاك الله خيرا، أنا ما أريد هذا، ولكن شنو مبنى جنابك العزيز أنت؟ فسمنوا من الأصوليين من الأصوليين اللي يقعدون يدرسون بحث خارج منقح مباني علم الكلام في الرتبة السابقة وداخل إلى علم الأصول. وجد أن الأصوليين قبله يقولون الشريعة قائمة على أساس مصالح مفاسد، ويقول قالوا ونقول وياهم خلص. هذا مقلد لو مجتهد. طبعا والتقليد على نوعين، مو تدرون التقليد على قسمين، تقليد مع معرفة دليل المقلد، وتقليد مع عدم معرفة دليل المقلد. هذا من القسم الثاني مو القسم الأول. مرة أنت تقلد عالم ولكن تعرف دليله، ليش يقول هذا؟ أنت مو مجتهد تقلد، ولكن لو سألك ليش يقول مقلدك هذا المعنى تقول دليله هذا، بس ما عندك قدرة على أن تقول صحيح لو مو صحيح. إذن هو تقليد، ولكن تقليد من الدرجة الأولى هذا، لأنه تعرف دليل المقلد. ومرة أنت تقلد ولا تعرف دليل المقلد. طبعا أنا لا أريد أن أقول في المحققين من علماء الأصول، ها، وإلا أنا معتقد بأنه الطبقة الأولى من أصولينا مثل الأستاذ الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، الأستاذ السيد الخوئي قدس سره الشريف، هؤلاء كانوا من المحققين في هذه المسألة، كاملا واقفين على أدلة ما يقولونه في علم الأصول. أنا أتكلم على ما هو المتعارف عندنا، وإلا أنا معتقد بأنه أولئك أساسا كانوا واقفين أن هذا كل مبنى الذي يقوله هنا هذا أين يجرهم في أصول الدين. فلهذا أنت تجد كاملا تجد هذا المعنى هم في كتابات السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وهم في أبحاث السيد الخوئي رحمة الله. طبعا هذا السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه، بعد هذا بعد بالأولوية القطعية السيد الإمام، مباني الفلسفة مباني الكلام كلها بيده، ويعرف عندما يقول مطلب في علم الأصول أصول الفقه هذا على أي مبنى قائم في علم الكلام وفي الفلسفة وفي فن الفلسفة. فلهذا ما لم تنقح جنابك المباني التي يتوقف عليها تحقيق المسائل الأصولية، لأنه أنا في اعتقادي الشخصي أن علم الأصول يتوقف على عشرات من المباني الكلامية والفلسفية، وما لم تنقح تلك المباني في الرتبة السابقة فالدخول في علم الأصول يكون دخولا تقليديا لا أنه دخول اجتهادي. حس الإخوة إذا يريدون أنا بكرة إن شاء الله ذكروني أذكر بعض القواعد في علم الأصول اللي مبانيها وين مرتبطة في علم الكلام. أنا طبعا ذكرت في مثال إله، وهي أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، هذه قائمة على أي مباني؟ على مباني في علم الكلام، وهي إما مباني المعتزلة وإما مبنى آخر، المهم قائمة على مبنى مو جزافا. وتحقيقا أنتم انظروا في علم الأصول تجدون تحقيق هذه المسألة أو لا تجدون؟ أصلا أكو أصول يبحث هذه المسألة؟ لا، فقط يقول إحنا مسلكنا مسلك ماذا؟ مسلك العدلية. مسلك العدلية ما هو؟ أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد. لماذا؟ لماذا أنت صرت عدلي لم تكن أشعري؟ لماذا أنت معتزلي مو أشعري؟ هذا بعد ما يحقق في علم الأصول، يحققه أين؟ في علم الكلام. تتمة الحديث تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.